عبارة عن اكس راي، يعني كل درس هيبقى يوم سبت، انا هعمل لكم جدول بره شوفوا اكس راي والاوبرتيف ريليتد لهذا الموضوع. النهارده هنعمل الاستاتس الاستاتا والفرصه هايبرتنشن، بمعنى احنا هنعمل الاوبرتيف بتاع الاستاتك وهنعمل الاوبرتيف بتاع الفرصه هايبرتنشن. الاوبرتيف بتاع الاستاتك هو عمليتين، الجاستريكتومي والجاستروستومي. تعال نشوف الجاستريكتومي. انواع الجاستريكتومي ايه؟ الانديكيشن اوف جاستريكتومي. وباعتبار انا هقول النصيحه، باعتبار ان الاوبرتيف ما هو الا شفوي. بالتالي يا ريت بعد كده نوته وتكتبه ورايا، لان هرجع اقول اللي موجود في النوته بتاعتي، في النوتس بتاعتي، ده اوبرتيف لكل واحد، سواء البكالوريوس سواء الماجستير سواء الدكتوراه، اوبرتيف كويس. لكن اللي انا بشرحه سمبليفايد جدا، يعني ترجع تقرا او كاتب هتلاقي ايه سهل قوي. ايه انواع الجاستريكتومي؟ ان انديكيشن اوف ايج. وهتلاحظوا حاجه وانا بقول في الاوبرتيف بيبقى بين قوسين مراجعة بطريقة أخرى. مرت علينا في النظر بتاعنا إن في نوع اسمه هيمي جاستريكت. اسمه هيمي جاستريكت. اللي هي 50% اللي ساعات تتسمى بالانتريكتوم. حدودنا ايه؟ والانديكيشن بتاعتنا ايه؟ انت عندك هنا الليفت جاستريك اهو، اللي هو خارج من السيلياك، اللي هو خارج من الابدومينال اورتا اوبوزيت تي 10، هيديك كورونري ثم بيدي الاسوفاجير. يبقى ده كورونري اللي هو الليفت جاستريك. ليفت جاستريك. وهنا الرايت جاستريك. وهنا الليفت جاسترو ابيبلويك. وهنا الرايت جاسترو ابيبلويك. والارتريز اللي انا راسمهم بالاحمر ماشي جنبهم فينز. وفين الفين ده والفين ده؟ الرايت جاستريك والجاسترو ابيبلويك هناك فين، معلش انا راسمها بالاحمر، انا راسمه بالاحمر لكن هو فين؟ اسمه البري بايلوريك فين اوف ميل، ده حدود البايلورس. كل الحاجات اللي بنشوفها بعين مجرده. فلما يقول لك انا هتعمل ازاي هيمي جاستريكت، قلت له انا في ديستال لاين اوف ريسكشن just distal to the pylorus. يعني ايه؟ just distal to the pre-pyloric vein of pain. the distal line اللي هو just distal to the pre-pyloric vein of pain. whatever a type of gastrectomy هتقطع هنا. الاوريجينال انتريكتومي هي الوصلة between الاناستوموزس between الليفت جاستريك والرايت جاستريك. يعني الاوريجينال انتريكتومي هي دي. بين الوصلة دي والوصلة دي والوصلة دي والوصلة دي. at the junction of the left gastric مع left gastric بلايك، الرايت جاستريك مع الرايت جاستريك بلايك، ده اسمه انتروم. وده يمثل 40 او 45% من الاستومك. وكانوا بيشيلوا هذا الانتروم اللي هو بيحتوي على جي سيل اللي هي بتطلع جاسترين. وجدوا ان هناك اكستنشن من الجي سيل وصل لغايه الكارديا. لو كنت انت داخل في عملية عايز تشيل كل الانتروب عشان تشيل كل جي سيل، اذا وجب عليك انك انت تشيل كل جي سيل، فلازم تشيل كل السركادجن وكمان الاوريجينال انتروب، فكل جزء ده تشيل. عشان كده خليتها 50% indication of this operation لم تذكر هذه العملية إلا as a drainage procedure after truncal vagotomy in treatment of chronic duodenal ulcer. لك انا مش بشرح اوبرتيف يعني قد ما هو طريقه في ان انا اراجع واجمع الموضوع بطريقه ثانيه. بدل ما اقول لك ايه ده بيبتيك ألسر بعلاجها، جاستيك ألسر بعلاجه 50 يوم بعلاجها، لا انا همسكك العلاج ودور سكر في اي موقع من هذا الصفحه. اي سؤال؟ بعد ما شفت ده هاو تو ريستور ذا كونتينيتي، انت شفت وبقى حته من صوابعك عامله كده اهي واهي صح. هروح قافلين ده والفتحه دي اوصلها بالجبن، فعملنا جاسترو جيودروستومي اللي وصفها راجل نمساوي اسمه بيل روس، وقلنا عليها بيل روس وان اوبريشن. بيل روس وان اوبريشن. ولما نتسال يا ابني سمعت عن بيل روس وان؟ يس. ايه هي بيل روس وان؟ غلطه تقع فيها، وانا اقول غلط انا اقول صح. غلطه تقع فيها تقولوا ايه؟ It is an anterectomy with gastrostomy. بيروس ما قالش كده، بيروس قال طريقة توصيل. أنا رسمت لك خريطة من هنا توصل بيها لغاية الجامعة. رسمت هذه الخريطة. ما قلتلكش تركب عربية، تركب طيارة، تركب عجلة، تركب بسكليتة، ما قلتلكش هذا. طريقة التوصيل هي بيروس 1. بمعنى بارشيال كاستريكتري. بارشيال. 65 إلى 75% كاستريك. هنقسم الستوك اهي. الديستال لاين اوف ريسكشن دائما كما هو. البروكسيمال لاين اوف ريسكشن نقطة ايه ونقطة بي. نقطة ايه عند الليفت جاستريك بعد ما ابدا الاسندنج برانش بتاعه اللي هو السوفاجير. النقطة بي نزلنا. لو نزلت هنا اسمها ايه؟ انتريكتوم. لو طلعت لغايه الشورت جاستريك دخلنا على سب توتال، فبين الاثنين بين دي وبين دي. يعني فوقيه هيبقى الشورت جاستريك، تحتيه هيبقى الجوكس بين ليفت الوايت جاستريك لايف. فشلنا 65 لـ70%. ووصلناها باي بالرسوان. اذا مش الانتريكتومي بس، ممكن البارشال جاستريكتومي برضه تنتهي باي بالرسوان اي جاسترو جودينوستومي. نقطه الديستال لاين اوف ريسكشن نقطه ثابته، البروكسيمال لاين اوف ريسكشن نقطه ايه ونقطه بي. نقطه ايه نقطه ثابته، النقطة بي هي اللي بتتحرك معايا. لو وصلت عند الجونكشن يبقى دي انتريكتور، وصلت عند بين البنين يبقى دي اسمها بعد الشورت جاستس. بعد الشورت جاستس تاخد واحدة الشورت جاستس. نعم؟ فازا بريفيا او شورت جاستس اسامي اخرى. النقطة يعني نعم. افتر جيفينج اللف جاستريك بعد ما ابدا الاسيد، بعد ما ابدا الاسفاجيال اللي هي هنا. الانديكيشن اوف بارشال جاستريكتومي مرت علينا بالمكرر as a treatment of chronic gastric ulcer. مرت علينا برضو عملية تانية اسمها sub total gastrectomy اللي هي 75 الى 85% gastrectomy. الديستال لاين اوف ريسكشن باستمرار هي خط ثابت جاست ديستال بودوبايلوس. النقطة ايه؟ نقطة دايما ثابتة الليفت جاستريك بعد ما يكون ادى الاستروجينال برانش. النقطة بي هنوصل بيها لغاية الشورت جاستريك. واحد اثنين ثلاثة شورت جاستريك من خمسة لسبعة يا واحد اثنين ثلاثة او واحد اثنين ثلاثة وروح واصل بيها ونشيل الجزء ده كله. اذا ما حد بيسألني يقول يعني ايه يا ابني سبوطة جاستريكتومي؟ يعني ايه يا ابني فرشة جاستريكتومي؟ يعني ايه يا ابني هيلي جاستريكتومي؟ ما ردش عليه بالاجابة الساذجة يقول له 50% جاستريكتومي او 65 او 75. نرد عليه نقول له فين الريسبشن؟ فين عشان ايه؟ لما اجي اقول لك يا ابني يعني ايه كوليسيستكتومي ما تقوليش يعني ايه هنشيل المراره. يا سلام بصر الماء بالماء. لكن بتقول لي ايه هو الخطوات اللي بربطها؟ لما اقول لك ايه يا ابني ابندسكتومي يعني هنشيل الابندس ونسيب الصلب منه ونتفرغ وثيقه هيبقى معانا. كل عمليه لها اكسبريشن. يا ابني يعني ايه سبتوتال جاستريكتومي؟ سبتوتال جاستريكتومي ايز تايب اوف جاستريكتومي ديزاين تو ريموف 75 اور 85% which consists of distal line of resection, just in the paromus. Proximal line of resection, A و B. A نقطة على lesser curvature عند الكارديت. يعني ايه عند الكارديت؟ هل اخد الاستروجين برانش؟ اخده ليه؟ ما تسيبه يدي الاسترونكس. بعد ما ادى الاستروجين رباط. ووصلت هنا لغاية ثلاثة أو أربعة من الشورت جاستكس. بعد ما شلت فضل جاستريك ستامب صغيره قوي والديودنم بعيد عنها ما اقدرش اشد دي لدي ما اقدرش اشد الاستومك الى الجودنم. هو انا شد الاستومك للديودنم ولا الديودنم للاستومك؟ مين بيشد دي لمين؟ استومك الديودنم في دم ازرته البريتونيه لازم يفيد بنكرياس وكمو بلغات هي الاستومك اللي بتشد. مش قادر اشد الاستومك للجودنم عشان اعمل لها بالوصوان. امال اعمل ايه؟ عملت خواجه بينوس قال لي طب بص بقى ما دام العمليه بتاعتي مش هتنفع انا هديك عمليه ثانيه فسموها بيلروس 2 اللي هي عباره عن ايه بيلروس 2 بقى؟ بيلروس 2 قبل الجاستريك ستان قفلها وقبل الديوتنر وراح موصل الجيجنوم بالستومك على اساس ان الاكل ينزل كده يخش كده وسماها جاسترو جيجينوسوم. اسمها ايه؟ جاسترو جودينوسوم. اسمها ايه؟ جاسترو جيجينوسوم. يبقى لما حد يسالني يقول لي يا ابني يعني ايه بيلروس 2؟ بيلروس 2 از جاستروجينوستومي افتر جاستريكتومي. طريقه التوصيله. This is the original بيلروس 2. في واحد من تلامذته اسمه بوليا. انا هاخد الاستومك اهي اقفل الديوتنم واوصل الجيجنم بالاستومك على طول بدل ما تبقى سايت تو سايت هيبقى اند تو سايت. بدل ما دي اسمها سايت تو سايت اقول عليها البوليا ديت اقول عليها اند تو سايت. وفي حلية عدل هذه العملية انه بدل ما تنقل فتحة كل الاستومك بكل الشجرة قال لك انا هخليها اضيق شوية يعني بدل ما يبقى مفتوحة على البحر بالطريقة دي هقفل الحتة دي واسيب بس دي اللي مفتوحة بسميها جاسترو جيجينوستومي اند تو سايد ويز فالف في اي سؤال؟ كل مين ديفيدت مع ال لسه هقول لسه ما قلتش فهمتوا يا جماعه؟ طيب اي سؤال؟ امتى بنعمل سبتوبر جاستريكتومي؟ مرت عليا في المقرر في موضوع الكرونيك جودينال كانسر لما قلت مدرستين مدرسه عملت فاجوتومي مع ترانكا الفاجوتومي مع انتريكتومي وفي مدرسه عملت سبتوتال جاستريكتومي لو هو خلي بالك عملت كلها بطلناها خلاص لو هو مشي معانا وقال لك تفتكر مين احسن دي ولا دي؟ قول له لا دي ليه دي احسن؟ عشان الوصفه في الاخر انتهت بايه؟ جاسترو جينوستومي مور فيسيولوجيك دي هنا عمل ايه؟ بايباس الجوبنم وظهر معاها البوست جاستريكتومي سيندرومز اللي هي بتنزل سؤالتك بقى ده اللي هيشرحه دي حاجات في الاوبرتيف بتنزل الاتيف وان اوف ذم ده بوست جاستريكتومي سيندرومز ونزل لكم في سنتين بوست جاستريكتومي هل في اذر انديكيشن للسبتوتا جاستريكتومي اخذناها في كانسر ستومك او كانسر بايروس نبقى ثلاثة اخذناها لما يكون في جيو ارسر وجاستريك ارسر شلنا الجزء ده يبقى عرفنا دلوقتي الهيمي الفارشة الساب توتال فاضل ايه؟ فاضل التوتال كاستريكتري وطبعا التوتال كاستريكتري دي عملية من العمليات اللي عزيزة قوي لان انسان يعيش من غير استومك ده كارثة ده عاش على مش بس بقى ما بعد الكاستريكتري سيندروم والكاستريكتري سيندروم لا كمان ده ممنوع عنه ياكل اي لقمه ناشفه كله مضروب الخلاط السواي indication of total gastrectomy عالميا محدده يعني ممكن السبتوتال ده اقول لك 4 5 indication واحد ثاني يقول لك 3 واحد ثاني يقول لك 7 لكن what are the indication of total gastrectomy واحد cancer stomach وده في الكلام ما تقعدش الايه تجادلني فيه اثنين زولجر إيريسون سيندروم ثلاثة ماسيف جاستريك إيروجن ماسيف جاستريك إيروجن الـ MGE واحد بيبليد ولا عارفين نوقف له البليدنج ويعني ايه شغال على طول البليد فولفلس اوف ذا ستومك ويز جانجرين اوف ذا ستومك دي حاجة فيري رير كرونيك اتروفيك جاسترايتس احفظوا هؤلاء الفايف انديكيشن مالهمش سنس واحد كانسر ستومك اثنين زولينر اليسون سيندروم ثلاثه ماسيف جاستريك ايروجن اوف فيلير اوف اول ترايلز تو ستوب بليدنج اتروفيك جاسترايتس بي بري كانسرس وطبعا الام ولا بيعرف ياكل ولا بيعرف يشرب ولا حاجه خالص اللي انت احسن Volvus of the stomach with gangrene of the stomach. الزوليجر إيريسون سيندروم هو دايس ما بنشوفش الاستومك عشانه. بندي كومبينيشن اوف بروتون بامب و H2 بلوكر ريسبتور. H2 بلوكر. اللي عندهم زوليجر إيريسون سيندروم في وقت من الاوقات كنا بنشيلهم من الاستومك. دلوقتي مع وجود البروتون بامب وال H2 ريسبتور بلوكرز بقول this combination for life. Volvus of the stomach very very rare. فضل لنا الكالسيوم والماسيف جاستريك ايروجن. عشان كده احنا كجراحين لما نكون واحد مثلا عمال ببلبع اصل الروماتيزم يا دكتور، اصل ظهر يا دكتور، اصل انا مش عارف ايه يا دكتور، وبيبلبع ان انا استيرود الانتي فادر دراجز ويكلم دول ايه انا جالي نزيف من شخه روحه، لان ذيس بليدنج قد تصل لدرجه ان احنا نشيل الاستومك. يبقى اشيل استومك عشان كانسر ماشي مقبوله، لكن اشيل استومك عشان واحد بينزف من هنا دايما. وانا بقول لكم انتوا دكاتره هتبقوا دكاتره يا جماعه، ابعدوا عن هذه القنابل، هذه القنابل. انتوا تبقوا فرحانين بكم اسم شركات الادويه يضحكوا عليكم بكم اسم وتبتدوا تكتبوها. ليه ان استيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز بتؤدي الى هذا البليدنج؟ از انتي بروستاجلاندين، والبروستاجلاندين مهم جدا لعلاج وحمايه الميوكس ممبرين اوف ذا ستومك. خدها كوس، خدها حقن، خدها شم، اي حاجه هتشتغل بيه انتي بروستاجلاندين هتؤثر على الميوكس ممبرين بروتكشن. فاضل التوتال كاستريكتري. طيب انت بشيل الاستومك هتعمل التوصيله ازاي؟ شيل الاستومك عندي الاسوفاجس اهي، عندي الجيوم اهو، وادي الجيوم اهو، وادي الكومون باين داكت، وادي البنكرياس. How to restore the continuity. ممكن اقوم بس انا الجيوم دي اوصلها لفوق. عامل كده اهي، فسميتها السوفاجو جيجينوستوم، سميناها السوفاجو جيجينوستوم. عيان لما يجي ياكل اي حاجه مطلوبه في الخلاط هتنزل بالطريقه دي، البايل هيجي كده يطلع كده يخش على الاسوفاجس. طيب بلاش دي، هنعمل توصيله دي مع دي، هوصل دي مع دي فسميناها جيجينو جيجينوستوم. يبقى السوفاجو جيجينوستومي وجيجينوستومي. يبقى لما يجي يمشي البايل والبنكرياتيك جوز ويتقابلوا الاثنين تحت، هتيجي تقول لي طب وايه لزوم اللوب دي؟ ما دام انت خلاص الاكل جاي كده وده ماشي كده وما تفكرش ان ممكن الاكل ينزل كده عشان البريستالسس، البريستالسس ماشيه كده اهي كده. طب ايه لزوم اللوب دي؟ ايه لزومها؟ ملهاش لزوم. طب ما تيجي نعمل بدل ما نعمل دي نعمل دي اهو، الصوره اهي ادي الجيوتنا وادي الجيجيو، تعالى اقطع هنا اي بي، اقطع هنا اي وبي، هات بي وصلها فوق. يبقى ادي الاسوفاجس هوصل ايه ديت اهي، وصلنا مين لفوق اهو صح، وصلت بيه لفوق، وهات الايه وصلها بالشكل ده. فهمت عملت ايه؟ اخدت دي لفوق واخدت دي لجنبيها، وسميناها السوفاج وجيجينوستومي جيجينوستومي، يعني دي نفس التسميه دي، بس دي سميناها ويز لوب ودي سميناها رو او واي. وسبب قلت لكم رو ده جراح سويسري من المقاطعة الفرنسية اسمه سيزار رو، عشان كده ما بقولش روكس، دي سايلنت اللغة الفرنسية سايلنت، و او معناها اس بالفرنسي، واي او اجراك، لفظ اجراك ده الحرف اللي موت الفرنساوي، بنسميها بقى رو او واي ماشي، رو او اجراك ماشي، روكس مش ماشي. تمام؟ يس، النقطة لازم مهمة كمان برضه. ودي احسن من دي بدل ما سبت اللوب من عشان سي. يبقى هاو تو ريكونستراكت الكونتينت اوف دي اب تو توتال كاسكيد. نعم لا هو اللي فيه ليها عيب ان سام تايمز دايما البلايند لوب او اللوب اللي هي ما لهاش وظيفه ممكن يحصل فيها فيرمنتيشن. هذا الفيرمنتيشن بيسبب احساس بالانتفاخات والضيق. بس لو انا بايدي ما عملهاش ليه؟ لما بسالت ما عملهاش ليه؟ هي نفس التوصيلات ولا نفس التوصيلات؟ نعم؟ جيجل جوزوي تو باي باس الالكالين ريفلوكس تو ذا سامس. ده الكالين ريفلوكس هتيجي هنا وخلي بالك الالكالين ريفلوكس ده اسيديك ريفلوكس. يعني ده زي ده بالظبط. نفس الالم ونفس الحموضه هو هنا حموضه هنا اقول لك على ايام هي هي. ونفس الالكالين او البيلياز فومتي. يبقى انا عشان تو باي باس ما يحصلش هذا الريفلوكس مشيتها كده. الانديكيشن برضه في توتال ممكن اضيف لها الكانسر اللي هو سيد اوف سبيس سمتايمز بعمل معاها بس استنى بس اعمل اقول مش ممكن اضيف كانسر كارديا او لور سيرد الصوب استطاق جاستريكتومي انا هتبقى كانسر ستومك تعتبر بقى كانسر ستومك طبعا الصوب بس تعتبر ستومك بس تسع ستومك اعتبرتها كانسر ستومك. تمام يبقى خدنا ايه هما التايبس اوف جاستريكتومي اخذنا ايه هما اللاين اوف ريسكشن اخذنا الانديكيشن اوف ايتش اخذنا هاو تو ريكونستراكت. فاضل لي موضوع مهم جدا وهو نزرتن او ممكن اساله ليه بطلوا عمليات البيبتي كانسر ليه بطلوها؟ هرد بمستوى البساطه بطلوها لظهور دراجز سو كومبيتنت تو كنترول ذا سيمبتومز اند بريفنت كومبليكيشن. وفي نفس الوقت لوجود كومبليكيشن اوف سيرجري. هرد اقول ايه؟ يعني انا عاصرت ايام علاج البيبتي كانسر بالجراحه. يعني مش مثلا جيل قديم قوي لا ده احنا عاصرناه واللي هيمتحنك عصر واشتغل. ليه دلوقتي لا يوجد جراحيات غير لو حصل كومبليكيشن بيرفوريت البيبتيك ارسر او بليدنج او ليه؟ بايلوريك اوبستراكشن اديله علاج ايه؟ بايلوريس افلا اديله علاج ايه؟ مش ده قلنا انديكيشن اوف سيرجري ان بيبتيك ارسر كومبليكيشن ما تقوليش فعلا اوبستراكشن كتير بتغصني جدا كومبليكيشن. طب ليه بطلوا عمليات البيبتيك ارسر ووفر فلوس للراجل ونعش طول عمره ياخد علاج؟ قولوا العلاج اولا كومبتنت قوي وبيكونترول سيمتوم وبيمنع كومبليكيشن. وفي نفس الوقت الجراحيات اللي هي عايز هاند تقولها كلها مشاكل. فبديهي جدا اقول لك قول ايه المشاكل؟ مش شرط تكون لجنه اوبرتيف لاي لجنه اورال. عشان كده نزلوها في امتحان ونزل سؤال اسمه بوستل كاستريكتومي كومبليكيشن. تعالى نشرحها. بنقسمها during surgery و after surgery. و after surgery هنقسمها الى early و delayed. والديلي دي هنقسمها الى واحد البوست جاستريكتومي سيندرومز. والبوست جاستريكتومي سيندرومز هنقسمها الى A B C والA بوست سيبل ايرلي بوست سيبل ليت بوست سيبل وبيلياس والبيليس وومنينج هنقسمها الى افرنت لوب سيندروم والى بيلياري جاسترايتس. ونمرة اثنين بالدليل بكمبليكيشن ريكارنت ألسر. ونمرة ثلاثة نوتريشنال لوس نوتريشنال سيندروم وويت لوس. ونمرة أربعة جاسترو جيجنو كوليك فيستولا. ونمرة خمسة كانسر ستومك. ونمرة ستة انتستاينال اوبستراكشن. ونمرة سبعة جول ستونز. اذا لما يجينا سؤال زي ده في الامتحان وانا عارف ان الامتحان ده كلام كتير وهتوه مني الممتحن والممتحن ما بيحبش يقرا كل حاجه، اسهل الموضوع اعمل له كده صفحه مسطره مربعها كده حاطط له واليك التفاصيل. هو ما يقراش التفاصيل وبعد يبقى ادي بوست جاستريك سيندرومز ريكارد نوتريشنال بس هيشرح كل واحد من دول ده الديلي. اما الايرلي كومبليكيشن عندك بعد العمليه على طول جاله هيموتش جاله من الانستموز اللي انت عامله ده الحته دي انستموز حصل منها ليكج حصل ليكج الانستموز فك فتح بريتورايتس. ترجع لموضوع البريتورايتس ده موضوع مهم هتلاقي من ضمن causes of peritonitis leaking anastomotic lining. early الحته دي خايف انا من bleeding او leakage قفلتها كويس قوي حصل إديمة اتسدت حصل what we call stromal obstruction. هذا الاوبستراكشن حاجه من الاثنين نتيجه الوصله بين دي وبين دي حصل فيها اديمه نتيجه قفلت الفين جامد قوي ودي هتفك طلع ايام راكب له راير عمال يجيب من الراير يجيب من الراير يجيب من الراير بعد ده ضربت ياما خلاص ومشي بطنه زي الفل. او يحصل حاجه غريبه قوي ادي الوصله بتاعته اهي اهي وده الانستوز بتاعه اهو وبريستاسس ماشيه كده راح راجع ده بريستاسس خلفيه راح ده دخل جوه ده اللوب دي راحت داخله جوه الاسبانا ولوب دخل جوه يعني شو عامل زي الشراب اتقلب وسميناها ريتروجريد جيجنو جاستريك انتصاصيبشن ريتروجريد جيجنو جاستريك انتصاصيبشن. الله ده موضوع الانتصاصيبشن ده موضوع مهم قوي مش كده؟ ده اللي هنراجعه السبت الجاي. الانتستين وهنعرف الانتصاصيبشن ده سؤال ريتن سؤال اورال سؤال اكس راي سؤال في منتهى الاهميه لان لو انت قعدت في الاستقبال هتلاقي كل يوم حاله انتصاصيبشن في الاطفال. وعرفنا الانتصاصيبشن ده الطفل من ست شهور لسنتين الواد الصغير ده بيسنن بدأوا يرضعوه بدأوا له اكل خارجي جاب جاسترونترايتس جو زي ده حصل له اليوسيكال انتصاصيبشن وهينزل خط احمر مشهوره كده خلاص بلاد كارانجيلي. هل في نوع ثاني من انتصاصيبشن؟ ريتروجريد. ما هو انت بص يا جماعه لازم تعرف عشان ترتقي بلجنه او انك انت تاخد فول مارك في لجنه وانت مذاكر بس عيبك انك انت مذاكر صفحه الف صفحه الف صفحه الف اسالك بالصفحه دي احسن مني لكن تربط المواضيع ما بتقدرش. هي دي بقى الشكوى دي. ازاي انا اطلع اقول الولد ده ياخد 100%؟ وازاي يقول لي ايه؟ كويس اديله 80%، 80% طبعا امتياز او 50% امتياز. طب ليه ما ياخدش 100%؟ ما مش قادر مربط المواضيع. انت سسبشن موضوع مهم جدا. اقعد تتكلم معايا في التسسبشن او الصفحه هي اللي خلى عصابه السسبشن 10 على 10. انت فاكر حاجات انا مش فاكرها. اجي اخش اقول لك في انواع ثانيه من انت سسبشن مرض عليك. وقف. مع ان لو قلت له قول لي بوست جاستريك كومبليكيشن رصها لي. وانت لازم بقى تدي معنى. الانت سسبشن هو عباره عن تداخل. انفاجينيشن اوف اللوب جولو بروكسيمال جوه الديستال. اسالك ممكن يحصل عكس. روح بالي. مع انك اهي ريتروجريد. هي دي اهميه المراجعه. يبقى واحده من الشرق ما واحده من الغرب. طيب مش ناقص بالايرلي كومبليكيشن ديت عشان اخد الموضوع كويس قوي. ده موضوع ميجور. واي ميجور سيرجري في كومبليكيشن اوف ميجور سيرجري زي الدي بي تي زي البلمورال امبوليزم والى اخره. تعال نشوف ايه. انا مخلي بقى حاجه دول في الاخر. لكن انا ايه بخلص السهل الاول. تعال نشوف during surgery ايه اللي ممكن يحصل. انا شغال العمليه جرحت البورتا ستراكشر اشاره من الستين والبنكرياس. اللي ما تنساش راقد في حضن ديوتنامك بنكرياس. وانا عايز اقطع هنا ممكن اروح معور مين؟ البنكرياس. والتيل اوف ذا بنكرياس والسبلين على الفندس. عشان اوصل عند الفندس ممكن اروح ده واجرح ده. During operations hemorrhage حصل مني hemorrhage. During surgery hemorrhage. During surgery injury of important structure. Shock. ايه هو الديستال لاين اوف ريسكشن؟ وات ايفر ذا تايب اوف جاستريكتومي. الديستال لاين اوف ريسكشن دائما في الحته دي. فين؟ جاست ديستال تو ذا بايروس. جاست ديستال تو ذا بري بايروس فين اوف مايو. ليه؟ لان انا ما بقدرش انزل تحت. لان تحت ريتروبيريتونيال كومبار ضغط موجود. طب ما تطلع يا اخي فوق في الطراوه هنا. ايه اللي معانك في الحته دي؟ ما تيجي تقطع هنا. ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ عشان الحته دي فيها جي سيل. طب افرض انا جيت اخش على الحته دي مش قادر. بيكوز اوف فايبروسس. ادي ايجي. مش شايف حتى بيبقى راجل هنا اوف بيه ومش شايف. اعمل ايه؟ ماشي اقطع هنا. اقطع هنا. يبقى ادي اهو الاستام بتاعت الاستومك ودي اهي ولسه في جي سيلز. اروح حرقها او اشيلها اعمل ميوكو زكتومي. اعمل ميوكو زكتومي. شلت لك الميكوزا بالجي سيلز بتاعتها ودي اسمها بانكروفت تكنيك. اسمها ايه؟ بانكروفت تكنيك. هنا ليه ما تطلعش فوق؟ عشان الجي سيل. ليه ما تنزلش تحت؟ ريتروبروتينيال وكومن بار داكت. طيب افرض مش قادر اشوف البري بارول فين ومش قادر اقطع. يبقى اطلع فوق بس اشيل الميكوزا. فدائما لما اشرح هي دي الاقي طالب طيب ايه؟ طب ما ليه ما يعملهاش روتين؟ تفتكر يعني هي الميكوزكتومي ديت سهلة. أنت فاكر الميكوزكتومي المقشرة كده مش عاملين لي بليدنج جامد؟ أنت فاكر يعني إن الميكوزكتومي متلونة دي أخضر ودي أحمر فالأخضر ده يبقى الجي سيل والأحمر ده طب افرض أنت شلت حتة وسبت برضه جي سيل. دائما الجراحة لازم تبرمج دماغك على إن لما أقول لك خطوة زيادة تقول لي لا أنا آسف. دايما خطوة أقل. لما أقول لك خطوة زيادة هعمل ميكوزكتومي تقول لي لا أنا آسف. اقطع صح. Not more step. إذا less step أحسن. السؤال ده نزل الريتم. ومتكرر الريتم. سواء عندكم وانا بصير على الامتحانات سواء عندنا الاسئله الكتيره لانها سؤال مش غلاسه فيه، سؤال بتجاوب على حاجه مهمه جدا احنا عصرناها. اختفى عصر جراحه الاستومك، اختفى سيرجري اوف بيبتيك ارسر. ليه؟ اقول لك عشان وجود دراجز. طب ما كيمو ثيرابي معتدي عليه، ليه ما اختفاش عصر الانكولوجي الريسكشن اوف تيومر؟ ده هو دراج دراج. لا، عشان في الانكولوجي في الاورام الجراحه ناجحه، هنا الجراحه ماله يعني مش يا ريت بس العمليه وريح العيال، مراره واتشالت، زايده واتشالت، جيوب قولونيه دايفرجوزز واتشالت. لا، ده زي ما انت شايف الكومبليكيشن بتاعتها، ولسه ما دخلناش بقى على المسخره الاخيره وهي البوست جاستريكتومي سيندرومز. تعالى شوف بقى البوست جاستريكتومي سيندرومز. تعالى نشوف الايرلي والليت، وطبعا مش هخش في تفاصيلها قوي قوي قوي، يكفي ان احنا نعرف يعني ايه ايرلي بوست سيبل. كلمة سيبس باللاتينية معناها فوت، ما بعد الأكل. عشان ساعات الناس بتسميها البوست برانديال باليونانية، برانديال معناها الأكل. ده لو سألت أنت عامل في معمل يقول لك اعمل سكر صايم وفاضل. فاضل يعني إيه؟ أفتر تو أورز بوست برانديال، ما بعد الأكل. سيبس اللاتيني معناها اكل. ايرلي وليت، ما هو الايرلي وما هو الليت؟ الايرلي واحد اكل راح نازله اللقمه على طول في الججبه على طول، ما فيش فيه. اوزمولاريتي طول ما هي ماشيه عماله تسحب ميه وفلويد من السيركوليشن، فحصل له هبوط فسموها ما بعد الاكل او ايرلي دامبينج دوخه. ويقول لك يا دكتور انا جات لي الدوخه بالرغم ان انا اكلت كويس جدا، انا اكلت اكله جامده بيت يا دكتور وحسيت بهبوط. قول له عشان انت اكلت جامد قوي، ده الايرلي دامبينج. عشان كده بحب تنصح، تنصح بايه؟ ما تاكلش يا دكتور، كل حاجه بسيطه مهضومه كويس بعيده عن الهاي اوزمولاريتي. الليت ايه هي الليت؟ اي اكله بتحتوي على كربوهيدرات بتقعد في الاستومك ثلاث ساعات اربع ساعات، البلوراس تفتح نقطه نقطه تعدي تدي انذار للبنكرياس يطلع انسولين على حسب اللي نازل. ده النمبر في الشغل ده راحت نازله مره واحده، نزول الكربوهيدرات مره واحده مع امتصاص الكربوهيدرات رفع كسبا البلاد جلوكوز، فطلع كميه الانسولين جامده جدا جامده جدا، فادت الى هايبوجلاسيميا. العمليه دي اخد لها ساعتين، يعني اكل وقال لك يا عم انا بيحصل لي ايرلي دامبنج انا هخش انام شويه وبكده انزل ايه اقعد على القهوه اروح شغلي. نزل بدأ يعرق، بدأ يعرق جامد جدا، ولا حصل له ايه؟ هذا الدمبينج. عشان كده لازم يبقى في جيبه باستمرار ايه؟ قطع من البونبوني او اي حاجه سكريات. This is the early dumping and the late dumping. تعالى نشوف بقى ايه هو البيليز فوميتنج. البيليز فوميتنج واحد يرجع باين، وده تو سيندرومز. اللوب اللي رايحه هنا الراجل اسمها افرنت، اللوب اللي نازله اسمها افرنت. لو اللوب دي طويله شويه هتروح لفه وهنا حصل كينج من الحته دي، ولا يتجمع البايل والبنكرياتيك جوس. بدا يحس عنده ديستنكشن جامد قوي من وقت لاخر ونطر ريد الاكل لغايه ما ده يتفتح قوي فتروح عادلك كينج زي خطوم ميه تلاقيه كده ملوي تفتح الحنفيه جامد قوي تلاقيه راح عدل نفسه ففجاه عدل نفسه وراح حصل ايه الفوميتنج ودي سميناها الافرنت لوب سيندروم الافرنت لوب سيندروم بعد ما رجع ارتاح عقبال ما يتجمع مور باير عشان تنفخ الافرنت لوب عكس السيندروم الثاني اللي اسمه بيلاري جاسترايتس اهو اهو البايب طالع وداخل جوه النسوان عمال يسلسل فالعيان دايما حاسس بالديسكمفورت بتوصل لذروتها فيروح مرجع او سيلف اندكشن ورجع هل بعد ما رجع ارتاح؟ ارتاح نوعا ما لكن ما زال برضه السرسوب شغال وده اللي اسمه ايه؟ بيلاري جاسترايتس يبقى لما واحد يقول لك يا ابني واحد عملت له جاستريك وعملت له بيلروس 2 بعد العمليه بيرجع بايل بيرجع بايل تفكر في ايه؟ قول له في حاجه من الاثنين لو رجع بروجكتايل وارتاح مؤقتا يبقى دوت افرنت لوب سيندروم لكن لو قاعد يسلسل كل شويه يعني او رجع بس تعبان رجع وتعبان يبقى ده بيلاري جاسترايتس طبعا انت كطالب مش عليك الباقي لكن هو الفرق كبير قوي بين ده وبين ده في العلاج لما يكون افرنت لوب طويله بخش اقطع هنا مش عليك لكن اقطع هنا اوصل بدي رو واي عشان ما يطلعليش هنا يبقى يتصلح بعمليه لو السرسوب وجاب بيلاري جاسترايتس يبقى عالجه ايه؟ ادويه ايه الدواء اللي اديهوله؟ اديله اتش 2 ريسبتور بلوكر وعنده حموله وعنده اتش اس ال ولا عنده الكلاين عنده حاجه الكلاين جزء اوف ذا بايل فهديله حاجه تتحد مع البايل وتنزل في البراز برافو عليك كوليسترامين كوليسترامين وتكومباين وذ بايل وتنزل يبقى ادي الفرق بين الاثنين وليه بيفرق بينهم صح طبعا الجيس ميكر بتاعتها موجود طويله انت بتفوت منه بطويله لوب طويله طويله فحصل لها كينج ليه؟ البايل 24 ساعه شغال 24 ساعه شغال دي كود مطر اللي هي بالكونتراكت وقت ما اكل فاتي بيه 24 ساعه الباجراس بينزل والبايل شغال لا قصدك على جول بابا لا طب واللوب اوف ذا جيرل ما هي شغاله 24 ساعه بتطلع الانتستاينال جوس فده شيء بيتراكم اكلت ما اكلت سوري برضه تعبان لا بس يبقى عملنا دلوقتي الايرلي والليت بوستسيبل والبيليس فوميتنج والبيليري جاسترايتس ريكارنت اوسر ريكارنت خدوا بالكم من موضوع الريكارنس يا جماعه موضوع الريكارنس في الجراحه مهم قوي يعني انا ممكن انزلك سؤال اقول لك ايه ريكارنت هيرنيا ريتل ممكن انزلك انا اورال اقول لك ايش عملت له سايرودكتومي بصوا يا جماعه اللي يا جماعه الجداد انا بتجنن من كلام وانا بشرح ما تقعدوش على اسلوبي وانا بشرح مش عارف اتكلم خالص ممكن اقول لك ايه هو الكوزس اوف ريكارنت جويتر فدائما كلمه ريكارنت بتديها اهتمام قد تكون اورال سؤال وقد تكون ريتن ريكارنت هيرنيا ده سؤال ريتن ريكارنت بيبتيك ارسر ده سؤال ريتن يعني يا اما انزلهولك ضمن السؤال الكبير ده يا اما انزلهولك لوحده ريكارنت بيبتيك ارسر ده ريتم هام جدا. تبت كانسر مهم جدا. ينزل لك كومبليكيشن اوف كانسر. ينزل لك كلينيكال بيكتشر اوف كانسر. ينزل لك برنسبلز اوف تريتمنت اوف كانسر. ينزل لك سؤال ريكرنت كانسر. مهم الموضوع مهم. اولا عايز اعرف انا اكزيستنس. فقالونا حسب العمليات في عملية اسمها وضغطومي بلس جاستروجينوستومي او بلس بايلوروبلاستي. الريكارنس ريت بتاعتها من 5 لـ 7%. في وضغطومي بلس انتريكتومي الريكارنس ريت بتاعتها 2% من 1 لـ 2%. في حاجة اسمها هاي سيلكتيف فاجوتومي 10%. هي عالية شوية. هاي سيلكتيف فاجوتومي 10%. وأفكركم إن يعني إيه هاي سيلكتيف فاجوتومي؟ إحنا قلنا إن الفيروس في انتيريور وفي بوستيريور. الانتيريور بيدي حاجه اسمها هيباتوفيلاري. البوستيريور اخوه بيدي حاجه اسمها سيلياك. الانتيريور والبوستيريور بيدوا جاستريك برانشز. طبعا لو رسمتها مظبوط هقول لك ان هو ماشي على الليسر كيرفج وبيدي هنا حاجه اسمها جاستريك برانشز وبينتهي ان هو يدي البايلوروس. بيدي هنا هايبر كريستالسيس وانكريس اتش سي ال الفيجاس ويدي هنا ريلاكسيشن للبايلوس. عشان كده ما عملنا فاجوتومي كان لازم اعمل هنا ايه جاستروجينوستومي او بايلوروبلاستي. العين السيلكتيف قال لك سيب السيلياك في حاله وسيب الهيباتيك في حاله وسيب النيرف تو ذا بايلوروس اللي سميناه ايه؟ نيرف اوف لاترجي. وقطع دول بس. خوفا وانا بقطع ودايما اقول الجراحه ليست صوره. خوفا وانا بقطع اروح قاطع ده يبقى ما عملناش حاجه. من هنا كتير قوي ممكن يسيبوا بعض البرانشز اللي رايحه للاستوب عشان الكراس ليه بتاعتها اعلى. وهي العمليه الوحيده المحترمه في كل عمليات الارتكاز. هو الوحيده اللي هي خطبه السبب. ايه السبب؟ هايبر اسيدي. شلت البرانشز اللي بتدي الهايبر اسيدي. لكن ليه صعوبتها؟ مش صعوبتها كتكنيك، صعوبتها انك انت تنشن وتشيلهم فعلا ما تسيبش زياده. خلي الريكارنس ريت عالي. الساب توتال جاستريكتومي نفس الريكارنس ريت بتاعه الفاجوتومي والانتريكتومي اللي هي 1 to 2%. اتكلمنا عن انستنس فانا بتخيل نفسي بجاوب سؤال مثل بدات بالانستنس بيكوز ريكارنس افتر سيرجري. يبقى ايه هم العمليات وايه هم الانستنس اوف ريكارنس؟ ريكارنت هيرنيا انستنس. بدات بالانستنس نسبتها قد ايه؟ الكوز ايه الكوز اوف ريكارنس؟ ودائما كنت بقول الكوزز اوف ريكارنس هو مثلث. الجراحه مثلث. الجراح المريض المرض. يعني ايه جراح؟ يعني البرفورمنس خلاص عملت مال براكتس عملت يا اما ما قطعتش فيجاس والفيجاس يعني مرسوم اخضر عندي قطعت شغلت ماشي قطعتها اخذ مني ده فيجاس بيكوز اوف ذس. ايوه السيرجن لازم لما يقطع يودي بايوبسي. وانا بقول اونست هنا لان في مصر ما عندناش هذه العاده ان كل شيء اشيله اوديه براس. يعني كلكم عاصرتوا ناس جراحين شالوا لوز، حد ودى بيابسي؟ شلنا ازاي ده حد ودى بيابسي؟ مش شيل مراره حد ودى بيابسي؟ منعا للقلق. لكن قانون اي بني ادم يتشال منه حاجه شود بي بايوبسي. تمام؟ طيب مثلا incomplete vagotomy او ست جي ست شو على البنكروف تكنيك وده عيب فيا او عيب في اختيار العمليه عملت ضغوط الغلط بس يا المفروض اعمله مثلا ضغوط يبقى تركته عشان كده ايام هذه العمليات كان لازم نعمل حاجه اسمها جاستريك فانكشن تيست طبعا دلوقتي ولا حتى ذكرناها حتى من ضمن الانفستيجيشن لان بطلنا نعمل هذه العمليات فالانفستيجيشن وقت كاوزر انكلود اللي كانت تقول ديبت خالص تطورت في السنوات الماضيه ان بالاضافه الى المنظار او الاشعه بقول لك شوف لي الاتش بايروهاي بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان ليه علاج مختلف شويه يبقى عيب جراح عيب مريض تقول له يا ابني بعد هذه العمليه مفيش سجاير ولا قهوه ولا خمره ولا سبايس فود ولا كوكاكولا ولا رجع لها تاني رجع للانسيروجينيك دراجز كل لما يجيله صباح اسبرين حقن لا ما ينفعش او في التشومر او في الديزيز وكانت ديزيز زوليجر اليسون سيندروم يبقى وات ار ذا كوز اوف ريكارنس افتكرتها بالطريقه دي عيب في جراح او في مريض او المرض زي زوليجر اليسون سيندروم ايه الفيجر بيكتشر العيان بعد ما عملت له عمليه حصل ريكارنس اوف سيندروم ورجع تاني يشتكي من البين ويشتكي من الفوميتنج ولكن مفيش بريدستي بقى ده شغال على طول مفيش بريدستي زي البيبتيك ألسر الاصلي وايه الكومبليكيشن زي البيبتيك ألسر بالظبط زي البيبتيك ألسر بالظبط the same complication as perforation as bleeding as fibrosis as malignancy malignancy صار يعني دي ألسر اصلا مش بريمالينجنسي عملت له عمليه وعرضته اللي هو مالكنسي والاحصائيات بتقول 1% يعني مش نظريه بقى لا ده واحد من كل 100 عيان تعمل له جاستريكتري واحد جاله كانسر ستومك لانك لما عملت هذه العمليه اصبح في ريفلكس لا شك في هذا هذا الكراي ريفلوكس بيؤدي الى اتروفيك كاستريتس مش اسمه كاستريتس ده ممكن هذا الريكارنت اثر يكونوا معدي هنا خلي بالك يكونوا من هنا والريكارنت اثر اهو وراح خرب الكولون شورتي بيرفوريشن ممكن يحصل بيرفوريشن اكيوت ممكن يحصل كرونيك بنتريشن زي ما كنا بنقول في البيبتيك ألسر الاولاني ده ان هو ممكن يخش على البنكرياس ده ممكن يخش على الكولون ويعمل جاسترو جيجينو كوليك فيستولا لسه انا عملت كومبليكيشن جاسترو جيجينو كوليك فيستولا الكولون اهو ده مش غلبان ده كارثه لان الاستول في الاستومك والاكل اللي بيعدي من الاستومك على الجيش على الكولون يعني لا بيستفيد من الاكل بياكله ومعفن عشان ده محتاج ريسيرش انا بوريك خطوره هذه العمليات امال ينزلوها لكم طوله الليل ليه؟ واسمع عن ايه؟ هو مش بطلع العمليه ده ليه؟ ليه بناخدها من اشربها؟ استشوا ايه؟ ما انا لازم اقول لك يا ابني ما تمشيش في الشارع ده الشارع ده اخره هلاك ابوك بيجي معلمك يا ابني بلاش سجاير بلاش كذا بلاش بيعلمك يقول لك بلاش ليه ما يسيبك ما هو معروف معروف ايه اللي معروف ايه اللي عارف why these operations are obsolete وجود علاج potent ومشاكل هذه العمليات عشان كده تتسيق الشكل تتسيق الريتم زي ما احنا شايفين how to investigate انا ممكن اقول لك جاستريك فانكشن تيست وكفايه مش عايز اعلمك اكتر من كده عشان اختيارك للعمليه يبقى على اساس عشان تو ري سيرجري اشوف الجاسترين في السيركوليشن عشان اقدر اقول ده زولينجر اليسون اور نوت ما تعمليش بيريم ولكن تعمل لي منظار بيريم ايه والاناتومي ملخبط هتشوف ايه في الاناتومي الملخبط ده هتقراها ازاي بيريم هنا على هنا هتشوفها ازاي؟ يبقى بالمنظار. والمنظار لما بيشوف الالسر بيشوفه غالبا هنا. اللوب اسمها ايه؟ افرنت ولا افرنت؟ تفتكر مين اخطر؟ افرنت ولا انترميديت ولا افرنت؟ الانسر يحصل فين؟ تفتكر وليه افرنت؟ ليه مش افرنت؟ ليه ما حصلش الافرنت ده بس؟ سيبك من الستاتس. ده هنا ده مستنقع من الكميونيتي. يبقى الاتش سي اللي هو نازل هيجي اولا مع الدايركشن، ثانيا بعيد عن الكراين جوس اللي موجوده في الجيوتنا. عشان كده كتير قوي يسموها ستوما الالسر. ستوما يعني الفتحه اللي بين الستومك وبين الججما. ما يا جماعه ده بقول لك ريكارن الالسر. هو تفتكر انت متخيل هيجي لك هنا يعني في الجيوتنا؟ ده خلاص ده بقى عايش جوه الجيوتنا الكراين جوس. وده يخليني اسالك سؤال يمكن قلته وانا بشرح في النظر واعيده تاني. هل الايم اوف سيرجري ان كرونيك بيبتيك ألسر الايم؟ هل الايم تو ريموف ذا ألسر؟ في الجاستيك ألسر اللي هو بريمالينجنت وخد يكون مالينجنت. لكن الايم هنا اقل اسيدتي. طب افرض الألسر ده كان في السكند بارت اوف ذا جيوتنم ولا اسال فيه، سيبه في حاله. ده نوت بريمالينجنت وهو حتى لو موجود وقللت اتش سي ال في وجوده من بحر الالكالينيتي هيحصل له تريتمنت ريسيرش. لو عملت ايه كومبليت فاجوتومي كملها كومبليت فاجوتومي. عملت كومبليت فاجوتومي زود عليها السبتوت جاستريكتومي. عملت السبتوت جاستريكتومي كومباين ات الفاجوتومي. مفهوم؟ ما مفهومك يا مصطفى بكلمة incomplete vagotomy؟ يعني عايز افهمها بقى. ما مفهومك بكلمة incomplete vagotomy؟ هنجاوب ببراءة شديدة نقول له ممكن اشيل الانتيريور وما اشيلش البوستيريور. او اقطع ستراكشر اخر غير الفيجاس. ببراءة. هيرد عليك يقول لك ايه؟ بيعملها واحد زيك. انت مثلا المدرس واقف ولا بتعملها واحد زي ده. يدي لون على اللي عنده. لكن انا هعملها وهعرف الفيجاس كويس ممكن يحصل ايه؟ على فكره مصطفى بيرد بيقول لي ايه؟ يحصل ساينابس اجين صح. النيرف لما يتقطع يروح بلحم تاني. عشان كده دايما اتعودنا انا ما بحبش نشيل نيرف، بنشيل جزء من النيرف نبعده عن بعض. وكتير قوي مننا بقى الموسوسين اخطر لما اشيل جزء من النيرف يدفنه في اي حته. يعني الفيجاس اهو او جاي كده عند حته الاستومك واروح اخد غرزه سوري في السولفس واروح اخد غرزه في السولفس. يعني ده تكنيكال اي بي سي بس كويس كده فكرت فيه. بصوا يا جماعه الفيجاس مش بتاع شويه الفيجاس خلاص في هنا فيو برانشز ماشي هنا كده. هذه البرانشز سموها الكرينال نيرف. كرينال جاني. يبقى تيجي تعمل انت فاجوتومي لازم تتاكد. احنا بنعمل فاجوتومي ثرو ايه؟ ثرو ابدومينال ولا ثرو ثراسيك؟ ابدومينال طبعا. فكل اللي هيبقى واضح عندك هو دول. انت بعمل ثراسيك فاجوتومي، بعمل ثراسيك فاجوتومي لما يكون ريكارد. ريكارد ابعد عن الشر وغبيه، ابعد عن الدنيا اللي ملزقه هنا واطلع الثراسيك. فوجدوا ان في بعض البرانشز سموها الكريمينال نيرفز. مش هم اسمهم ايه؟ لكن الكريمينال نيرف. من هذا يا جماعه لما تعمل فاجوتومي لا تكتفي تقطع حته وبس، لا نضف لي اخر 5 سنتي من الاسوفس والفندس اوف ذا ستومك. لو اتسالت هذا السؤال ماذا تعني بالفاجوتومي؟ او اقولها بالعكس، عملت فاجوتومي عايز تضمن انك انت عملتها صح. قول له اعمل انتيريور واعمل بوستيريور واي هاف تو اكسايز جزء من الفيكس ولازم اي كلير ذا لور 5 سنتيمتر اوف ذا سيرفيس اند ذا فاندس اوف ذا سيرفيس. ليه؟ خوفا من الكريم اند اوف. اي سؤال؟ increase instance of gallstones. زمان قلناها واحنا بنشرح البيلاري سيستم الدرس اللي جاي ان شاء الله، وانت بتراجع هتلاقي ان من ضمن اسباب الجول ستونز بعد الفاجوتومي. طب ليه بعد الماجوتومي؟ لانك لما بتيجي تقطع الترنك اوف ريكس وبنقطع الهباتوفيلياري وبالتالي هنقلل البريستالسيس اوف جول بلادر. فهمتيها؟ لما باجي اقطع الفيجاس بنقطع الهباتوفيلياري بقطع الترنك اوف ريكس اللي هو بيدي بريستالسيس للجول بلادر. يبقى كانك بعد ما بتعمل فاجوتومي بيحصل هنا ستيزيس في الجول بلادر. وهذا الاستيزس بريديسبوز جول ستونز. هيسالك سؤال بعدين، ايه رايك في الكلام ده؟ قوله ده مكتوبه انزلس مكتوبه ولكن از نوت كومن. موجوده ممكن تحصل لكن مش كومن. يا جماعه دايما لازم نفرق بين كومن او بين الانزلس وبين ممكن او مش ممكن. مثلا فممكن تحصل اه تحصل وده مكتوب في الكتب. هل هي كومن؟ فيري رير. طب ليه فيري رير مع انك اجابتك منطقيه جدا؟ قطعت العصب وبالتالي اتشلت. قولوا لا، اصل الجول بلادر اندر كنترول اوف نيرفس فيس وهرمونك والكوليسيستو سيستوكاينين بانكروزاينين موجود دي اندر هرمونال اكتر من النيرفس. عشان الكوليسيستو اي اكل فاتي هتعدي هنا على الديودنم يطلع الكوليسيستو كاينين اللي هو يعمل الكونتراكشن بالفول بلاك. كده احنا خلصنا الكاستريكتومي تماما، ما زلنا في الاوبراتيف بتاع الاستومك. في عمليه اسمها جاستروستومي. يعني ايه جاستروستومي؟ فتحه في الاستومك احط فيها خرطوم ااكل البني ادم منه. از فيدنج جاستروستومي. فتحه صغيره هنا نفتح الهايبوكوندريوم نعملها ساعات اندر لوكال انستيزيا. افتح السكين افتح التشيس اي سبليت ذا مسل او اقطع حته من المسل. افتح بريتونيوم امسك الفندس اوف ذا ستومك واجيب الفندس في الستومك واروح اطلع هنا خرطوم. والخرطوم ده عشان اعمل له فيدنج. اذا ايه الانديكيشن اوف جاستريكتوم؟ واكوردنج للانديكيشن انا هعمل تصور العمليه. يعني ايه؟ يعني لو انت هتعمل فيدنج مؤقت تمبوري اشهرهم الكوروزيف ستيكشن. ده اشهر كوروزيف نجلكتد اهملت قاعد يخس يخس يخس بقى جلد على العظم. عايز ادخله عمليه كبيره، عايز اخش اشيل الكوروزيف ستيكشن ده اشيل الاسوفجس اجيب الاستومك اوصلها لغايه ما تبقى من الاسوفجس فوق. حاجه اسمها جاستريك بول عمليه كبيره وبالتالي محتاج عين يكون قوي. فقدامي بيعمل له هايبر اليمنتيشن حاجه اسمها تي بي ام هايبر اليمنتيشن. وبيني وبينكم لا يوجد في مصر. احنا بنعمل هايبر اليمنتيشن بمجهود ذاتي. التوتال بارنترال نوتريشن تي بي ام انا بقولها لكم فوق ملايين مش موجوده في مصر. كان عندي باد اكسبيرينس ويز ماي سيستر. كنت ببعت اجيب لها من انجلترا الباجز ديت مش موجود في مصر خالص. كنا بنعمل لها بقى كده ايه كوكتيلات دي بي ام. نخش هنا ونجيب شويه بقى ايه جلوكوز هي محتاجه في اليوم كام كالوريز ومحتاجه قد ايه ادولها على هيئه جلوكوز قد ايه وعايزه ليبتس ادولها قد ايه ليبتس في اليوم وادي لها قد ايه من الـ من ال التريس اليمنتس. شغلانه كبيره معناها هي ايه باكس فيري اكسبنسيف باكس 300 ستيرلينج لو ما اعرفش كانت 3 جنيه باكس. ما علينا. فعشان كده مش عايزك تتحمس للتي بي ان قوي ولو دخلت عنايه مركزه تلاقي تي بي ان زي ما بقول لك كده اجتهاد شخصي عن طريق تبع جاجلر او سب ليفيان قسطره ووصل بقى كده انا وايه ومجهودي الشخصي. ما عنديش تي بي ان بعمل ايه؟ الكاست بوستر عشان اغذي بني ادم بقى. عاملها ازاي كاست بوستر بقى؟ تمام؟ عاملها ازاي؟ لو انت مؤقتا عقبال ما نعمل العمليه هروح جاي فاتح الفتحه اياها بتاعتي من اللي بتاعت القدر اوصل لغايه الفندس او تستمك الفندس اهو اهو هروح عامل حاجه اسمها بيرس سترينج سوتشر زي صوره الفلوس كشكشه طالع داخل طالع داخل طالع داخل واحد اثنين ثلاثه تروح في البيت كده النهارده كده تتسلق ها وهسالك المره الجايه هتقول لي اصل مش عندي وقت تجيب ابره وفتله اه ما دام ما عندكمش وقت ابره وفتله وهو جاي بيبقى اي قماشه اخش واطلع اخش واطلع اخش واطلع تعالى شدها لو شدتها هتعمل لك نبل تطلع لفوق اذا لو واحده جات لك عندها ريتراكتد نيبل وجايه لانها عايزه تردع طبيعي مش جايه كوزماتيك بس هتقول لك طب ليه بتعمل العمليه دي لكوزماتيك؟ كوزماتيك ايه؟ انا اسمها شعريه في الشارع يبقى انا باجي اعملها عشان الرضاعه فبعملها ايه؟ بيرس سترينج اراوند ايرلا دي عمليه خدناها في الكونجنتال ريتراكتد نيبل وقلت لك ايه؟ الرضاعه عليها سهله قوي محدش يعملها ليه بعد ما ما حدش عايز يعمل هما بيصدقوا لا الدكتور الناس قال لي ما ترضعيش عشان يحصل لك ميلك كونجكشن فبدل ايه ارتفيشال يعني اذا انا لو عملتها كده وشديتها تطلع نبل لو انا وانا بشد واحد عملها لي كده زقها لي جوه هتدفنيها ايه؟ جوه وحركه الدفنه ديت انتظروني في الايه؟ ابندكتومي لما اجي ادفن الابندكتومي عملت ثلاثة جنب بعض اهو ورا بعض ورحت فاتح هنا ورحت حاطط ايه؟ قسطرة. قسطرة اهي القسطرة اهي واهي وهنا في فتحة والقسطرة كلكم شفتوها من جوه في تيوب داخل التيوب ومنتهي هنا ببالونة انفخي هنا تطلع لي بالونة وهنا في ضغط تسمح بدخول الهواء او بدخول السرايب ولا تسمح بالرجال بالرواد شفتوها دي السيلف ريتيننج اسمها ايه دي بقى؟ هوليس كاستر هوليس كاستر دخلتها نفختها بقت ادي الفوليس كاستر اهي وداخل جوه هربط اول بيرسترينج وراها الثانيه وراها ايه؟ الثالثه يعني في الاخر الشكل تحول الى هذا المنظر ادي واحدة ادي الثانية وادي من بره الثالثة والتشوب بقت جواها كده صح؟ مظبوط؟ وهروح جايب البيريتونيوم مخيطه هنا ومخيطه هنا والماسلز والسكين عشان لو حصل ليك يطلع لبره ما ينزلش هو البيرتونيال كافيتي. يا بعد ما فتحت وحطيت التيوب وقفلت رحت جايب البيرتونيوم غير داير حوالين هذا الخرطوم عشان اي حاجه تطلع لبره ما تخشش جوه البيرتونيال كافيتي. فهمناها؟ ثلاث مرات عشان مش بس عشان تبقى ايه؟ تيوب داخل جوه الاستومك هذه تيوب لاين باي ذا سيروس برسترينج سيرو مصر مش ما توصلش للميكوزا والا يبقى الخياطه دي كلها وسخه سيرو مصر بس سيرو ميكوزا جوه هتبقى مكوزا من غير الفتحه بس بتاعتي خلاص العالم غزه واتملى وخلاص ناويين نخش يعملوا العمليه ومش محتاج تاني هذا الفيدنج شيل اصلا بس البالون شيليها يوم ما تشيلها يحصل ايه بقى للتيوب ديت؟ كلها على بعض. والسيروزة مع السيروزة تلزق. يعني مش محتاج اخش اقفل ادي سوما شايف. اذا لو كان الديزاين بتاعك انها تبقى تيرمورالي عملت لها مش مهم الاسامي بتاعت العملية. عملت لها هذا الديزاين. اما لو كان الكوس بيرمننت خلاص بيرمننت بوست كريكال كارسينوما كانسر اسوفجاس كارسينوما اوف ذا فارينكس وايريسكتبل انوبرابل وكل العمليه عايزين البالاتيف عايزه كثير لغايه ما ربنا يفتكره. رحت جاي ادي الاستومك اهي اهي رحت جاي بالمشط اهو فاتح الاستومك فاتح ده اول غلاس ورحت قلبها لفوق قلبتها ايه لفوق خدت عملت ايه اهو وقعد الاستومك من هنا كده المرشط فاتح ايه تانج لايك اهي بقى دي هنا ميكوزا صح؟ ده هنا الهرم اللي هو جوه اليومن صح؟ مظبوط؟ رحت مخيط دي جديد بقى عندي هنا تيوب صح؟ لو انا دخلت نفسي جوه الاستومك هذه التيوب موصله لمين؟ بالانتيريور الاستومك مظبوط؟ مظبوط؟ line with ميكوزا فهمناها؟ خدتوها؟ العملية دي ما خدتوهاش في النساء؟ حاجة سميها لها في النساء؟ في الفيستولا؟ يريدوا بجرنا الفيستولا؟ مش انتوا اخدتوها في النساء يا جماعة حاجة زيها؟ في حاجة في النساء تلاقي اليوتيوب ده فاتح الفاجينا ومن كتر الانفكشن بقى فايبروز وقال هنا بلادر اهي بنعمل ايه؟ بنشيل ده الديسكونكت بنقفل الفاجينا وبعدين اجيب ده احطه في ده طب المسافه بعيده يعني لو قدرت اعمل يوريترو بالزايكر انفلانتيشن ماشي لو مسافه بعيده اعمل ايه؟ هاجي على البلادر اروح فاتح قالب ما خدتهاش اسمها بواريز اوبريشن اخدت الفيستولا عليكم يعني؟ يعني انا بقول ايه؟ فكره انك انت فكره انك انت عايز تبصر لحاجه لحاجه عايز اوصل حاجه بحاجه والمسافه في جاب رحت انا جاي من الاستومك اهي عملت هذا الفلاب هذا التانك لايك خيطت دي مع دي ودي مع دي بقى عندي تشوب اهي لو كانت دي بلادر بقى ده عشان يوصل لليوريتو لو دي استومك بقى عندي تشوب اهي هذا التشوب اللي اتعمل ده افات البريتونيه طالع لغايه بره على الجلد وحطيت القسطره ده بيرمننت واعد القسطره البالونه طالعه واعد القسطره هتقفل ما يقفلش ليه؟ لاين ويز ميكوزا هو نفسه ممكن يروح مركب القسطره من جديد عشان كده هنا عملتها فور بيرمننت كوزز بيرمننت جاستروسكي واضحت؟ هذه العمليات دايما لما نيجي نقولها بنقول السؤال ده بالرغم هذا المريض لا ياكل ولا يشرب دائما المين كومبلينت بتاعه ديسفيجيا ليه؟ لو احنا بياكل ولا بيشرب؟ سلايفا سلايفا دايما السلايفا في المواعي بيتفت مش قادر يبلع الريق بتاعه. اني كوشن؟ اخر حاجه في الاوبرتيف النهارده بعد كده هناخد بريك شويه قبل الاكس راي عمليه في منتهى الاهميه عملية نتوقع سؤالها في الكلينيكال، عملية السبلينكتومي. What are the indications of splenectomy؟ يبقى لازم تحفظها كويس. ايه الـ indication of splenectomy؟ أول كلمة تقول لي إيه؟ راكتر سليم. تاني واحد تقول لي هايبر سبليسي. فأنا بختار حاجات مشان نقعد إيه؟ إحنا ومنتحن نتناقش كتير. ثالث حاجة سبلينكتومي فازولاجيشن في حالات البوتر هايبرتنشن. رابع حاجة بعض البلاد ديزيز زي الكونجنتال سيروسايتوزيس. وأنا متوقع إنه هيسألني السؤال بعدين، لما يكون عندك كونجنتال سيروسايتوزيس أو عندك هايبر سبلينكتومي في انفستيجيشن مهمة أوي تعمليها قبل ما تخش تعمل سبلينكتومي. أقول له سبلينك سكان. اعمل سبلينك سكان. سكانينج ايزوتوب سكانينج براديو اكتف كروميوم تابد ار بي سيز عشان اعرف اذا كان هناك اكسسوري سبلينز او لا. توقع سؤال بعدي فين سايتس اوف اكسسوري سبلينز؟ السبلين مكون من سبلينيوز من البوستيريو ميزوغاستريا. عارفه كده ليه نوتش؟ فايه هم الاكسسوار سبلين؟ موجوده عند الهايلم اوف سبلين اراوند سبلينيك ارتري وموجوده في الاومنتوم. فانا عايز اعرف هناك اكسس احسن اخش اشيل سبلين يكون هناك اكسسوار سبلين ما عملناش حاجه. اللي جاي بقى اجتهادات. يعني تنساها ما تنساهاش مش مهم بقى. تيجي تقول لي مثلا سبلينيك ابسس لينفوما فور ستيجينج واندرينج سبلين. واندرينج السبلين له تو ليجامنت شايلينه. يا ريت تسمع معايا ويا ريت طبعا انا زي ما قلت لكم هتلخصها وتريح دماغك ولو رسمت معايا باستمرار بتوفر عليك لغايه الاوبرتيف. معلش هتقرا الانديكيشن وخلاص. ادي السبلين متعلق بتوب ليجمنت واحده اسمها كاسترو سبلينيك واحده اسمها لاينو رينال. الكاسترو سبلينيك بتحتوي على الشورت كاستكس وبتحتوي على الليفت جاسترو امبلاي. الرينو رينال تحتوي على التيدا اوف البنكرياس وتحتوي على السبلينيك ارتري اند فين. عمليه اندر جنرال انستيزيا يا اما بنعمل ليفت باراميديال انستيجن ابر ليفت يا اما بعمل ليفت سبكوستال انستيجن. بالمناسبه الوندرينج سبلين ذيس تو بيديكلز ار سو ريدوند. لدرجه ان السبلين ده ممكن اروح جايبه هنا جايبه كده لان اقدر اعمل ايه؟ فاصبح السبلين الحائر في البطن. الحائر طبعا ده حاجه كونجنتال انوماري وبيبريسبوز الى فولفوس اوف ذا سبلين وده حاجه ماتش ماتش مور رير ذان فولفوس اوف ذا ستومك. انت ليه قلت دلوقتي رير قوي قوي الهوجكن او الليمفوما وبتعمل لها ستيجن؟ ليه قلت رير؟ قلت رير لان موجود الام ار اي والسي تي سكان خلاص. اشيل السبلين ليه؟ عشان اعمل له ستيجن. ليه عشان السبلين عشان اروح مصاب بالهوتشكن ولا غير مصاب بالهوتشكن؟ دلوقتي السي تي والام ار اي هم دول فيري اكيوريت ان هو نقدر نعرف اصيب او لم يصاب. دائما بنحتاج نعمل subcostal incision in obese patients. دائما obese نعمله subcostal muscle cutting. Muscle cutting incision. في الاخر خالص مرة مرة كده هديكم حاجة اسمها abdominal incision. والمعلومية نزل سؤال رتم. سؤال رتم. Complication of abdominal incision. السؤال نزل. Written complication of abdominal incision. عيانة راسه اهي ورجلي اهي وبفتح انا ليفت البيراميدال انسيشن او ليفت سبكوستال انسيشن ليفت بهناك رايت انا واقف على اليمين بدخل ايدي بدي سنين اهو بدخل ايدي ده انا بعمل some sort of exploration لو كان في فيري سبيلات شويه اديشن بصاب يبطح and then بعمل delivery of the spleen زي العادي اعمل له ايه delivery اجيبه على عندي صح ادي السبلين اهو الاستومك فين صح انتير وكيدني فين السير يبقى انا لما اجي اروح جايب السبلين كده وابص ببص على مين ودي اللي جا من دي مين ماشي معايا ادي السبلين ادي الاستومك يبقى انا جاستوس بلانيك ليجامنت راس العينه اهو ورجليه اهي والسبلين اهو وبص يبقى بص على ايه هنا على اللينورينا دي صح مظبوط اللاير دي اديت اللي انا بقول لك عليها دي الادينو اللاير اوف لينورينا او البوستيرو لاير برافو عليك بوستيرو لاير يبقى دي بوستيرو لاير السبلين ستومك بوستيرو لاير سبلين ستومك بوستيرو لاير ودي انتيريور لاير ودي الانتيريور لاير مظبوط عشان يجي معايا ده بسهوله لازم اقطع البوستيرو لاير اوف لينورينال كل ما بجيبه كده عايز يرجع لدرجه ان انا لما بطلعه كده بحط فوق البطن عشان تسنده والمساعد بتاعي بيسنده احسن لو ده افرز خلي بالك ياسمين اهو قد كده ب 11 سم يبقى قد كده لازم مش هتكون عليه ديليفري زي كانه عيل من ولده اذا لما انا اجي اقول لك اول لير واحد posterior layer of lineurinal فيجي معايا بسهوله قوي ثم رقده على ايد المساعد واروح شايل دول يبقى ده اسمه ايه؟ gastrosplenic ligament شلتها خلاص ثم رقم ثلاثه هروح جاي رابط الارتري ثم امسك السبلين افعصه رابط الارض خلاص مش خايف افعصه عشان اعمل له حاجه اسمها ايه اوتو ترانسفيوجن صح خساره فيها نص لتر ولا لتر ده بخساره اوتو ترانسفيوجن وبعدين اربط مين في الاخر الفين ادي الستبس اوف سبلانتي عيد تاني معاك ورقه وقلم مرسمه كلام موجود اه ما تاخد درس ليه ما موجود مش هتقعد تقراه في البيت ادي السبلين يا سيدي اهو والتو ليجامنتس بتوع اهو خلصت منه قفلت ويزاوت فريم طبعا انا بكرر الكلام عشان الناس الجداد الرول في السيرجري نو بريف قانون في الجراحه ما تقطش دريق ما تسيبش ابدا خرم بين بطن العيان والشارع الباتس انفكشن يعني حط دريق غصب عنك لما يكون في بص لما يكون يورين بينزل بلط بينزل تعال شوف نفرتهم كدي جوه مستنقع فات بيرنفلت فات بنقعد نقطع في الفات ده لغايه ما نوصل لكدي لما بشيل الكدني مكان الفات بيطلع بلاط وسيرم زي ما حطيت ايه لكن ده لا حوالي الفات ولا حوالي حاجه بتحط الدليل ليه؟ ليه؟ يبقى سبلينكتومي نو برين. سبلينكتومي فازو لايجيشن حاجه ثانيه بقى. لو عملت فازو لايجيشن انا بربط في فيرسز كتيره وفيرسز وبالتالي ببقى خايف منهم دول فبحط برين بنقول عليها عين الجراح احسن يحصل له التم بريد. لكن سبلينكتومي لوحدها نو برين. تمام؟ سهلة بس معي. في بتاع مني في بتاع ما في بتاعش احفظها لي كده. بوستيريور لير اول حاجة. ثم كاستروسفيريك ليجامنت بيس ميل. واحدة ورا التانية. لان اسمها مش ليجامنت واحدة. دي حتة كده وفيها فيسلز اللي هو الشورت كاستكس. وبعدين ربطت الارتري عشان اتعصب وادخل الدم جوه واربط الفين في الاخر والسلام عليكم. نعم. سيبه في حاله. سيبه في حاله. لو جرح تلوت البنكرياس عمل لك شيء شبيه بالبنكرياتايتس. واخطر حاجه هذا ميه النار بتاعت البنكرياس دي تاخد لك الغرز. وعامل برش ابدومين. ولو انت راجل ساذج وربطت لي دول بابزور وسوتشر هيحصل لي ايه؟ برايمري هيموريج رياكشن هيموريج والعيان بالسلامه. يعني هنقدر نربط هنا دول بان انا هزرهم بالسوتش. يا جماعه في بعض الجراحين بص انتوا فهمتوا الاول ده بس قبل ما نعطيهم في بعض الجراحين هيعملوا ايه؟ اول لير مين؟ بصير هنا هنا. ثاني لير مين؟ جاسترو سبلاني ثم كلامت محترم وربط ده كله. يعني قطع حته كده وكاس اه مش اتربطت خير وبركه مش مشكله لكن تجرح حالي وما تقفلهاش خطر. يعني اما تربط الفكره كلها از توتال ممكن ممكن اسالها لك هل هو الانديفيدجوال احسن ولا التوتال؟ قول لا الانديفيدجوال احسن. فهمناها يا جماعه؟ نعم اه اه بالظبط. طيب فهمتوها خلاص؟ قبل ما نحطها بقى هسألك سؤال. انت ده كان سبيكت دي في رابتر سبلين نفس الخطوات؟ قول له اول حاجه داخل على حاله هايبر سبلينزم وانا عنده ثرومبوسايتوبينيا محترمه وجايب له انا كام وحده من الايه؟ بليتلتس. طب انت بتنقل له البليتلتس اللي سبيك ياكلها. راح بقى عمال يخرخر. الاول خطوه اعمل ايه؟ اربط البليتلتس كده. اذا الستبس ديت لما اكون بعمل سبلينكتومي اور اذر كوزز اكسبت الهايبر سبلينزم او اكسبت الرابتر سبلين. في الحالات دي انا لازم اقفل المحبس الاول. complication of rupture spleen complication of splenectomy ايه اللي انت عايزه ايرلي وليت وشوك ودي بي تي وبالون بوليزم وهيبرج الا حاجه ما تتنساش ارغي ما بتفرقش والممتعه انا سايبك ترغي وهو عينه زرصار على حاجه the overwhelming post splenectomy infection الاوبسي the overwhelming بوست سبلينكتومي انفكشن في العيال الصغار اقل من خمس سنين حيث السبلين اللي بيطلع هذا الايميونوجلوبين اللي بيطلع التوكسين اللي بيطلع الاوبسونين اللي بيعمل كيلينج للنموكوكاي النموكوكال كبسول النموكوكاي لازم السبلين يطلع لها في السن الصغير اوبسوني شويه توابل عشان يخلي هذه النموكوكاي طعمها حلو بالنسبه لمين؟ للفاجوسيتيك سيلز. عشان خدت في الاطفال ان حصل سبلينكتومي في الاطفال لازم ياخدوا البولي فيلنت انتي نموكوكال فاكسين لغايه سن 18 سنه زي الروماكي فيبر كده سن 21 سنه او 25 سنه. وعشان خاطر هذا الكومبليكيشن اللي هو الفيتال كومبليكيشن سنة 1980 طلعوا لنا حاجة اسمها preservation of the spleen، وقلناها في الرابتر سبلين ممكن أخيط السبلين، ممكن أعمل partial splenectomy. لو السبلين متهتك تماما ممكن أخذ حتة أو حتتين وأحطهم في الأومنتم وألفهم عشان أعمل auto transplantation. ليه حتتين أو ثلاثة مش حتة واحدة؟ مجاز واحدة تموت ولا التانية تموت. تعمل بلاد، تاخد بلاد سبلاي، تاخد انفاتك من الاومنتم اند بيهير لايك سبين، ونسميها اوتو براس بارتيش. هناخد بريك شويه الساعه 3 الا ربع، 3 هبدا الاسرائيلي، 3 مش 3 ودقيقه بليز.